لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من كتاب الحج، ونقف اليوم على بعض المسائل التي تتناول الطواف والسعي، تتناول يعني جانب الطواف والسعي، فكلها مسائل تتعلق بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، أجمع عليها العلماء أو نقلها يعني ابن المنذر على أنها مجمع عليها بين أهل العلم. نبدأ بالمسألة. قال: وأجمع على أن السجود على الحجر جائز. قال: وانفرد مالك فقال بدعة. قال: وأجمع على أن السجود على الحجر يعني الحجر الأسود جائز. قال: وانفرد مالك رحمه الله فقال بدعة. هذا الإجماع بداية فيه نظر، أو نقل يعني الإجماع على ذلك فيه نظر، والأصح أنه قول الجمهور، وإن كان ابن المنذر رحمه الله يراه إجماعا، يراه إجماعا، ولربما كذلك بعض أهل العلم غيره يرون ذلك أيضا إجماعا، ولذلك هذا الأصح فيه كما قال كثير من أهل العلم أنه ليس إجماعا، لأن انفراد مالك يعكر هذا أو يعكر على هذا، انفراد مالك يؤثر في ذلك، ولذلك قال: وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال بدعة. بداية انفراد مالك هذا على قال أنه بدعة، بعض المالكية في التحقيق قالوا أنه لم ينقل عنه بنص صحيح أنه قال أنه بدعة، لكن المنقول عنه أنه قال مكروه، قال مكروه. طيب، نرجع إلى المسألة. بداية قلنا أن هذا ليس إجماعا على الأقرب، لكنه قول الجمهور، فإنهم قالوا أن السجود على الحجر الأسود جائز، يعني الإنسان عندما يأتي إلى الحجر الأسود لأول الطواف فالسنة أن يقبل، وقالوا: والسنة كذلك أن يعني يسجد عليه لو استطاع، يسجد عليه لو استطاع. هذا كلام الجمهور، وإن كان ابن المنذر نقله إجماع، واحتجوا بأحاديث ضعفها طوائف من أهل العلم أو طائفة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه. هذا حديث رواه الطيالسي وأبو داود وغيرهم، لكنه ضعيف السند. وأيضا احتجوا بحديث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وضعفه أيضا طائفة من أهل العلم، لكن الجمهور يحتجون بهذه الأحاديث وغيرها، ويصحح منهم الكثير يعني هذه الأحاديث، يرون هذا سنة. خلاصة القول عندنا في هذه المسألة أن هذا يعني على الأصح لا ينقل إجماعا، لأن انفراد مالك ووصفه للفعل أي السجود على الحجر الأسود بالكراهة يعني يؤثر في الإجماع. والسنة الثابتة التي لا خلاف عليها هي التقبيل، تقبيل الحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كما روى البخاري عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حديث رواه البخاري. فالتقبيل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الالتزام أيضا، وجاء الدليل عليه أيضا الصحيح، وهو حديث عمر عند مسلم. فإن عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، الالتزام يعني يقبل عليه كذا بصدره كأنه بيحتضنه يعني، والتزمه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، بك حفيا يعني محتفيا بك. إذن السنة الثابتة بلا خلاف التقبيل والالتزام، والخلاف في ماذا؟ في السجود، وإن كان ابن المنذر قد نقل على ذلك الإجماع، لكن كما سبق هذا النقل فيه نظر. المسألة التالية، قال وأجمعوا ألا رمل على النساء ولا في السعي بين الصفا والمروة، وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، وهذا إجماع ثابت وعليه الدليل أن النساء لا ترمل حول البيت، والرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي. فالسنة عند الطواف على الرجال أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى، وأن يرمل الرجال أيضا عند الميلين الأخضرين اللي هما الوادي الذي سعت فيه هاجر ويعني هرولت فيه، فكانت سنة بعدها أن يهرول الساعي في الصفا والمروة عند هذه المنطقة. وهذا نقل عليه الإجماع إن الرجال الذين يفعلون وليس النساء، وليس النساء، وهذا الإجماع ثابت، ولا يعرف في الصحابة ولا التابعين من خالف فيه. لماذا علت هذا؟ ماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالستر، لأن المرأة مأمورة بالستر، يعني المرأة لو يعني رملت هذا يعني سبب يعني فتنة ونحو ذلك، وهي مأمورة بالستر. وإن كان هذا في الألباني رحمة الله عليه في مناسكه ورد أن بعض الشافعية قالوا يستحب للمرأة، لكن قيدوا قيدا الشيخ رحمة الله عليه نقله، وعليه بعض الناس ظن أن الشيخ الألباني والله أعلم يرى ذلك سنة، لكن هو نقله في الحقيقة، وطريقة النقل تدل على أن الشيخ الألباني ما بيراه سنة، لكن هو بينقله كرأي وبيقول أنه مقبول يعني لو وجدت أسبابه، لو وجدت أسبابه. وفي الحقيقة كلام وجيه، يعني الشيخ الألباني رحمه الله لما نقل قال هناك شبه إجماع، شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي، إلا أن بعض الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي ثم قالوا هو مقبول ومعقول عندي. قالوا إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف. لو السعي ده فاضي ما فيهوش حد وما فيهوش رجال يعني المرأة تفعل ذلك، بيقول هذا يعني شيء مقبول، لأنكم تعلمون أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه السلام. ثم قال أما من الناحية العملية، انتبهوا بقى للعبارة دي، أما من الناحية العملية فلا يمكن تطبيقه، لأنه من النادر جدا أن يخلو المسعى من الرجال ويعمر بالنساء. لا يعرف في الحقيقة في التاريخ أن المسعى حصلت المسألة دي فيه، يبقى فاضي تماما ما فيهوش حد بحيث أن النساء بس تبقى موجود. ولذلك كأن الشيخ بيقول وإن كان يعني يكاد يكون يعني غير موجود. أين يبقى إذن المرأة لا رمل عليها لا في الطواف ولا في السعي. الإجماع يعني بلا حتى يعني رأي حتى يعني مخالف كالشافعية مثلا أو بعض الشافعية على أنه في الطواف لا رمل عليها. أما في السعي اللي هو قول بعض الشافعية هذا، ولكن هم مسبوقون بالإجماع، وحتى ولو الشيخ الألباني كان يرى شيئا من ذلك فهو مسبوق أيضا بالإجماع. قال: وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز، على أن شرب الماء في الطواف جائز، وهذا إجماع صحيح وثابت، والأدلة يعني في عمومها تدل على ذلك. أجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز، وهو ينقل ذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. نعم، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. فالطواف بالبيت صلاة نعم، لكنها ليست الصلاة المتعبد بها. المتعبد بها يعني بهيئة الصلاة المعروفة المخصوصة. سمي الطواف بالبيت صلاة لكثرة الدعاء من الداعين أثناء الطواف. وعليه فإذا شرع لهم الكلام الذي ينافي الصلاة المتعبد بها فإنه يشرع لهم أيضا ما فيه مصلحة، مثل الأكل إن كان لضرورة، الشرب إن كان لضرورة، مثلا كأن يأكل الإنسان تمر أو نحو ذلك، وإن كان الأفضل أن ينشغل الإنسان بالذكر والدعاء ونحو ذلك في الطواف. لكن لو احتاج أنه يشرب، احتاج أنه يتناول مثلا شيء من العلاج أو كذا أو نحو ذلك، احتاج أنه يرتاح يجلس، لا بأس في كل ذلك بإذن الله تعالى. المسألة التالية: على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين، من شك في طوافه بنى على اليقين. اليقين يعني ماذا؟ القاعدة أنه في كل يعني أعمال الشرع إذا شك فيها الإنسان بنى على اليقين، يعني على الأقل، على الأقل. إذا شك الإنسان أنا ثلاثة ولا أربعة، أيهما اليقين؟ الأقل طبعا، ولذلك يبني على الأقل. إن كان طاف خمسة يقول خمسة ولا أربعة، يبقى اليقين ماذا؟ اليقين أربعة، ولذلك يبني على هذا اليقين. شك خمسة ولا أربعة؟ لا أنا طفت أربعة. ودي إشكالية بتحصل عندنا كلنا تقريبا، عشان كده البعض أحيانا بيتخذ في إيده مثلا حاجة بتعدله حاجة زي كده، وهذا مشروع. مثلا لو كان بيتلخبط يقوم ياخد حاجة في إيده يمسكها في إيده، وعنده من الوسائل الكثير اللي يتقي بها هذه المسألة، إنه يمسك حاجة بتعد في إيده ما فيش مانع، أو إن حد معاه جنبه مثلا بيطوف ولا حاجة يقوم يقول له إحنا كده الشوط الكذا، ويذكروا بعض مثلا. حتى ولو وصل الأمر إنه يمسك قلم في إيده ويعلم على إيده كده، كل ما يخلص شوط يروح عامل علامة في إيده، اثنين ثلاثة أربعة لغاية ما يخلص الأشواط. طيب لو شك، أجمع على أنه من شك في طوافه بنى على الأقل، على اليقين، وهذا للقاعدة، هذا إجماع طبعا، إجماع ثابت صحيح، والقاعدة عليه وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وعلي الثلاثة ولا الأربعة؟ الثلاثة. الثلاثة يبقى خلاص دي ما تزودش بالشك لأنها يقين. والدليل هذه القاعدة كتير طبعا، أدلة كتيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأنه بعض الناس سألوا: أنا ببقى بصلي وشك واسمع أصوات كده. أيوة تمام، ساعات القولون بيعمل صوت في بطن الإنسان، وخصوصا لو عنده تعب فيه ولا حاجه، فيقوم يتصور انه اخرج ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينصرف احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يجد الريح، الريح نفسه اثره، يقين، شيء يقيني. اي نعم. المساله التاليه: قال: واجمعوا في من طاف بعض سبوعه ثم قطع عليه الصلاه المكتوبه أن يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. قال: وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف. أجمعوا في من طاف بعض سبعه، سبعه يعني الأشواط السبعة، طاف بعض سبعه يعني بعض هذه الأشواط، طف خمسة، طف أربعة، طف ثلاثة، ثم قطع عليه الصلاة. قطع عليه الصلاة يعني بماذا؟ بأي سبب؟ ومن أشهر ذلك طبعا مثلا إقامة صلاة، هو بيطوف وجاء وقت الصلاة أقام الصلاة، هينقطع خلاص عن الطواف. قال ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة أن يبني من حيث إذا فرغ من صلاته. هو كان طاف ثلاث أشواط، يبقى فضله لسه أربعة يكملهم بعد، اللي هي البناء ده يعني يكمل من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. حتى لو كان بعض شوط، يعني في نص الشوط الثالث مثلا أقيمت الصلاة، خلاص أنا أحفظ إن أنا لسه في نص الشوط الثالث، يبقى لسالي الأربع أشواط ونصف، أربع أشواط ونصف، وأتحين المكان اللي أنا فيه. يعني لو أنا أصلي في الحتة دي، طب لو فرض الصف هيبدأ من هناك شوية كده، كل ده أخده بنية الطواف، أكمل الجزء ده لغاية ما أوصل هناك كده بنية الطواف. طب لو الصف الورا لورا لا حرج، لماذا؟ لأن أنا الجزء ده أنا عامله أصلا، يبقى أنا لو بدأت بعد ما خلصت صلاة من الجزء اللي أنا رجعت له ما لا يضر عندي، لأن أنا الجزء ده خلاص أنا عامله أصلا، وعليه هبني بعد ذلك على بقية الأشواط. قال ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة أن يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري فقال يستأنف، وده في الحقيقة كما قال العلماء شذوذ في القول وفي مخالفة الإجماع. من حيث القول قال يستأنف، لا يعرف أحد قال مثل ما قال الحسن. يستأنف يعني ماذا؟ يعني يبدأ من جديد، يعني يبدأ من جديد، على خلاف الاستعمال الناس لكلمة الاستئناف، الناس اللي هم بتوع الكورة ومش عارف ايه يقولوا نستأنف المباراة، أصدهم يستأنف المباراة يعني ماذا؟ هنكمل المباراة. لا، استعمال خاطئ في اللغة. نستأنف يعني نبدأ من جديد. فالحسن يقول يبدأ من جديد الأشواط، ده طبعا لم يسبقه فيه أحد، ولذلك قال العلماء هذا شذوذ في النقل لفت الإجماع. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من طاف أسبوعا وصلى ركعتين أنه مصيب، يعني سبع مرات، سبع مرات كما قال الليث الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أشواط، سبعة أشواط، أن من طاف أسبوعا يعني طاف السبع أشواط وصلى ركعتين أنه مصيب. صلى ركعتين بعد السنة بعد ما يخلص السبع أشواط، يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام. إذا فعل ذلك قال أنه مصيب، أجمعوا على أنه مصيب. يعني ماذا؟ مش مصيب يعني يقابلها مخطئ، لا لا، مش هو ده المعنى. هنا يقصد ابن المنذر أنه مصيب يعني مصيب للسنة، إلا ما في أحد أبدا قال من العلماء أنه مخطئ لو لم يفعل ذلك، أنه مخطئ لو لم يفعل. يعني أن واحد طاف السبع أشواط وما صلاش حتى الركعتين اللي هم بعد الطواف، ما أحد من العلماء قال أن طوافه خطأ أبدا، لكن هنا يقصد مصيب يعني مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أنه صلى طاف ثم صلى الركعتين. وفيه إشارة إلى استحباب التعقيب بصلاة الركعتين بعد الطواف مباشرة، وعدم التأخير، وعدم التأخير، وهذا إجماع ثابت، لأنه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزي عنه. قال وانفرض عطاء فقال يستأجر من يطوف عنه. وهذا الانفراد من عطاء أيضا وصفوه أيضا بالشذوذ، لأنه مسبوق بالإجماع. قالوا أجمعوا على أن المريض يطاف به محمولا، لا حرج إن الإنسان حتى لو محمول بيحمل يطاف به محمولا بالإجماع، ويجزي عنه هذا الطواف حتى لو شايلينه كده وبيطوفوا به. الانفراد عطاء قال يستأجر من يطوف عنه، إن يجيب حد تاني طالما هو مش هيمشي ولا هيتحرك ولا يجيب حد تاني. وانا لا الحقيقة لم يعني يسعفني الوقت ان انا ابحث العلة التي من اجلها، يعني او اقف على العلة التي من اجلها منع عطاء رحمه الله تعالى. وكأنه والله أعلم هو نظر إلى أنه ده طالما متشال كده خلاص مش هينفع أنه هو يطوف بالبيت ونحو ذلك، والله أعلم. لكن هذا الإجماع إجماع صحيح ثابت أن الإنسان ينفع يطوف بالبيت حتى لو متشال محمول. المسألة التالية، قالوا أجمعوا على أن الصبي يطاف به، وأجمعوا على أن الصبي يطاف به، أن الصبي خصوصا هو يقصد بالصبي هنا الذي لا يستطيع المشي. أما إذا كان الصبي يقدر على المشي فإنه يفعل ذلك بنفسه، إنه نمسكه في أيدينا ونقول له تعالى وامشي وطوف معانا. طب لو تعب، ممكن صبي بيمشي بس تعب مش قادر يمشي، أو حتى الصبي مثلا يعني اعترض أو نحو ذلك، أو تضجر أو تبرم من الفعل، ما فيش حرج إن احنا نشيله بقى ساعتها احنا ونطوف به. أي نعم. قال وأجمعوا على أن الصبي يطاف به، وهذا إجماع ثابت أيضا وعليه الأدلة، ومنها طبعا حديث المرأة، وفيه اللفظ الذي يدل على الحمل. قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج، وكان يعني رفعها له وهي امرأة دليل على أنه صغير جدا، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي هذا دليل على حمل الصبي في الطواف. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، لا يجزئه من خارج المسجد، يعني المسجد له صحن، الكعبة لها صحن، وخارج الصحن لها حدود مبنية، لها حدود مبنية الكعبة، فلا يصلح لإنسان يروح يطوف من وراء هذه الحدود، من وراء هذه الحدود. أجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، لأنه موصوف بأنه ليس في المسجد، هو ليس في المسجد. يعني إذا ازدحم الناس في الصلاة أليس المصلي الذي يصلي خارج المسجد له حكم من يصلي داخل المسجد؟ الجواب نعم. طب ما هنا هل يصلح هذا القياس؟ يصلح والله أعلم بهذه العلة، بهذه العلة لو تكدس الناس تكدسا عظيما في المسجد وكان هناك فرصة للطواف من خارج المسجد مع التحام الناس لا كان له نفس الحكم. لكن هذا يقصد به مع القدرة أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة بأي صورة داخل المسجد ولا يفعل، هذا لا يجزئه الطواف، وهذا إجماع ثابت لأنه غير طائف بالبيت، لأنه غير طائف بالبيت. وهناك يعني نشير إلى الخلاف المشهور مسائل عصرية شوية كمان في الأدوار العليا، الأدوار العليا الحالية الموجودة في المسجد الحرام حاليا، الأدوار العليا خصوصا السطح، هناك خلاف بين العلماء في من يطوف من هذه الأدوار العليا، بعضهم مع وإن كان الراجح طبعا والأصح الجواز، بعضهم منع من باب أنه إذا على الكعبة خرج عن حيزها، إذا على الكعبة لأن الدور الثاني والثالث أعلى من الكعبة، السطح واللي تحت منه أعلى من الكعبة، أنت بتبقى شايف فيه سقف الكعبة، فلو طاف من فوق بعض العلماء قالوا ده خرج عن حيز الكعبة، لكن الراجح أنه هو هواء الكعبة حكمه حكم الكعبة، يعني هواء الكعبة يعني من سطحها حكمها حكم الكعبة، وإن اللي بيطوف على السطح طائف بالبيت. لكن طبعا الأفضل أن يكون الإنسان قريب من الكعبة. قالوا أجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية، يجزئ من وراء السقاية، يعني ماذا السقاية؟ اللي هي ماذا؟ اللي هي زمزم، اللي هي زمزم، مكان زمزم. زمزم كانوا بنيين له بئر وبنيين له مبنى حواليه في أيام الإمام ابن المنذر، مبنى حواليه، والمبنى ده بتاع السقاية بتاع زمزم، فلو حد جه من وراء المبنى ده لا حرج، لأنه مبنى السقاية ده كان في فترة من الفترات قريبة كان موجود لسه بصور مختلفة، كانوا بيحدثوه في على مر الزمن يعني. فهو والله أعلم، أنا يعني ما حدش ياخد عليا يعني في لكن هي المساحة تقريبا بين زمزم وبين الكعبة كانت تقريبا والله أعلم نحو 20 ذراع والله أعلم، نحو 20 ذراع. الغرض انه لو هو طاف بعد المباني دي انه طائف، اجمعوا على الطواف يجزي، ان الطواف يجزي من وراء السقايه، وهذا اجماع ثابت وصحيح. وان كان القرب افضل، وان كان القرب افضل، يعني المستحب انك تقترب من الكعبه ما امكنك، الا ان يكون الزحام شديدا وفيه ضرر، انت تضر او تضر، لا بأس عند ذلك. لكن الأفضل أن يطوف الإنسان قريبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما يستحب العلماء. المسألة التالية، قالوا أجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. قال وانفرد مالك فقال لا تجزئه أن يصليها في الحجر. وانفرد مالك فقال لا تجزئه أن يصليهما في الحجر. طيب هنسيب دلوقتي انفراد مالك لأنه يشبه أن يكون فرع على المسألة، مش هي المسألة ذاتها والله أعلم. قال وإن على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، يعني الركعتين اللي هما بعد الطواف يستحب أن يكون من وراء مقام إبراهيم. طيب من وراء مقام إبراهيم ما فيش مكان، يصلي أينما شاء. طيب حتى لو في مكان، يصلي أينما شاء، وبالإجماع نقلوا ذلك. قال وانفرد مالك فقال لا تجزئه، يعني الركعتين، أن يصليهما في الحجر. يعني وكأن مالك بيقول أنا أوافق الإجماع في أن يصلي أي مكان شاء إلا مكان واحد، الحجر. والحجر هو المكان اللي هو هذا القوس الذي هو حول الكعبة، من جهة الركنين الشاميين. هذا القوس أصله إنه كان ده حد الكعبة، حد إلى هذا الحد. فلما العرب يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا إعادة بنائها قصرت بهم النفقة، فبنوا الكعبة أقل من المقاس الحقيقي لها 6 أذرع، وعملوا بقى الإيش الحجر ده علشان يكملوا بالكعبة. الغرض المقصود يعني أن هذه 6 أذرع من الكعبة اللي هي بتاعت الحجر. فمالك كأنه يقول إنه لو صلى جوه الحجر لا يصلح إن يصلي الركعتين اللي هما بطوع الطواف، والحقيقة إنه هذا الإجماع لا يضر هذه المخالفة لأنها ليست في صلب المسألة، وأنهم أجمعوا على أن الطائف يجزئ أن يصلي في أي مكان. وإن كان مالك رحمه الله منع في الحجر، لكن الإجماع ثابت في هذه المسألة، وكأن كلام مالك مسألة أخرى والله أعلم. والأقرب الجواز، يعني حتى لو صلى الركعتين بتوع الطواف في الحجر، الأقرب الجواز لعدم الدليل على المنع. فضل مسألتين معنا معلش عشان نكمل مسائل الطواف. قال وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. بيقول أجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. إذن يطوف الإنسان 7 أشواط وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي تاني للحجر وبعدين يستلم، الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام، راح استلمه بعد ما صلى خلف المقام. هذا عليه الإجماع ومستحب. أي نعم. قال وأجمعوا على أنه من بدأ بالصفة وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة. إن البداية دايما تكون من عند الصفة والنهاية عند المروة، يبقى لما ينتهي من الأشواط 7 هينتهي عند المروة، والمروة من شعائر الله. يبقى يقول وأجمعوا أن من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة، ختم سعيه الشوط السابع عند المروة وبدأ الأولاني عند الصفا أنه مصيب للسنة. وهذا إجماع ثابت وصحيح، وإن كان فيه إشارة إلى الخلاف نذكره كفائدة. ما هو هذا الخلاف؟ ماذا لو عكس؟ انتبهوا لهذه المسألة، ماذا لو عكس؟ وده ممكن يحصل، واحد ممكن يتلخبط، هو الحتة دي الصفا ولا المروة؟ ما هوش عارف، وده بيحصل كتير مع الناس، ما هوش عارفين البداية هو دي الصفا ولا دي المروة، ولا عارف يبدأ هي عند الصفا ولا عند المروة. واحد بدأ من المروة وعمل 7 أشواط، يبقى ده لما هيبدأ من المروة هينتهي فين؟ عند الصفا، خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اختلف العلماء، الجمهور اشترطوا الترتيب، قالوا لا، لو بدأ من المروة الشوط ده ملغي، الأولاني ده ملغي، وهو عند ذلك يبدأ من الشوط الثاني بقى ويكمل عليه لغاية ما يجيب 7 أشواط. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، لما بدأ الطواف قال كده أبدأ بما بدأ الله به. والأحناف لهم قول مخالف، قالوا إنه هذا لا يجب، السنة نعم يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، لكن لو أنه بدأ من المروة وفعل الأشواط 7، الأحناف قالوا سعيه صحيح، سعيه صحيح. آخر مسألة، قال وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. قال وانفرد الحسن فقال إن ذكره قبل أن يحلق فليعد الطواف. هذا إجماع صحيح، وخلاف الحسن أيضا مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع، أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. والدليل أنه لا يشترط له طهارة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل واحد فيه اشتراط الطهارة، لأن الصفا والمروة ليس من المسجد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على اشتراط الطهارة في ذلك. ولذلك يجوز للحائض أنها تجلس في الصفا والمروة، يجوز للمرأة الحائض أنها تجلس في الصفا والمروة، لما تحرم مثلا من المسجد يجوز تقعد في الصفا والمروة عند ذلك. لماذا؟ لأن الصفا والمروة ليس من المسجد، وإن كان بعض العلماء يقول احتياطا وتحرزا من يعني أو خروجا من الخلاف إنه الصفا والمروة الآن حدود دخلت في يعني حدود المسجد، والله أعلم. هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.